إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير في تفسير سورة المائدة إلى تفسير الآية العاشرة بعد المئة من آيات السورة الكريمة. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. بدأنا في شرح الآية العاشرة بعد المئة من سورة المائدة في الدرس الماضي، ونواصل بإذن الله تعالى شرح ما تبقى من الآية الكريمة وما بعدها من الآية. ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه قال لعيسى ابن مريم عليه السلام ممتنا عليه، يمتن الله سبحانه وتعالى عليه بتذكيره بنعم الله تعالى وآلائه العظيمة على عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. يذكره الله تعالى بنعمه عليه وعلى والدته مريم الصديقة عليها السلام: اذكر نعمتي عليك. وذكر عندما يعني يأمر الله سبحانه وتعالى العبد بذكر النعم، فالمراد شكر هذه النعمة، يعني أذكر هذه النعمة، فتذكر أن الله تعالى أنعم عليك. ما فائدة هذا التذكر؟ فائدته أن الإنسان يعني يؤدي حق هذه النعمة ويجتهد في شكر الله سبحانه وتعالى. فأذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام، جعله الله تعالى يمشي مع عيسى عليه السلام ويؤيده ويعينه ويساعده. تكلم الناس في المهد وكهلا، عرفنا تكليم عيسى عليه السلام الناس في المهد أنه قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى آخر ما جاء ذكره في سورة مريم. فتكلم عليه السلام في المهد وكهلا، والكهولة يعني في تعريفها أقوال يعني لأهل اللغة، فقيل هي سن الأربعين، سن الأربعين من الأربعين إلى الخمسين سن الكهولة، وقيل غير ذلك. وعلى تفسير الكهولة بهذا تكون هذه الآية الكريمة من ضمن الآيات التي فيها إشارة إلى نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان، أنه يكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني أنه ينزل في آخر الزمان ويعيش حتى يبلغ 40 سنة ويكلم الناس في تلك السن. ذلك أن عيسى عليه السلام رفعه الله تعالى وهو ابن 33 سنة. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، تفسير المشهور للكتاب والحكمة أن الكتاب هو الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى علمه الكتابة فجعله يعني يكتب يقرأ ويكتب، فعلمه الله تعالى الكتابة. والحكمة بمعنى الفهم والقدرة على الاستنباط، إذا قرأ شيئا يعني فهمه ووعاه ويقدر على استخراج يعني الأحكام من كلام الله سبحانه وتعالى الذي يوحى إليه. هذا التفسير المشهور للكتاب والحكمة. وهناك تفسير آخر أن المراد بالكتاب القرآن الكريم، والحكمة سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عيسى عليه السلام كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم سينزل في آخر الزمان حكما عدلا وحكما مقسطا، يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا دليل على علمه بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أحد أن يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان عالما بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقيل عن الكتاب والحكمة أي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والتوراة والإنجيل، بالإضافة إلى علمه بالتوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه السلام، وعلمه بالإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليه. وصلنا إلى هنا في الدرس الماضي، ونواصل إن شاء الله شرح ما تبقى من الآية الكريمة. يقول سبحانه: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. من معجزات عيسى عليه السلام، أو يقال معجزة أو آية، التعبير طبعا الأصح الوارد في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، آية، أنه لا يقال معجزة ولكن يقال آية، هذا التعبير يعني الأصح، وهي الشيء يعني الخارق للعادة الذي يجعله الله تعالى دلالة على صدق أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول سبحانه: إذ تخلق من الطين كهيئة الطير. تخلق من الطين يعني تصوره وتشكله كهيئة الطير، يعني كان من معجزات عيسى عليه السلام أو آياته أنه يأتي بالطين ويخلقه كهيئة الطير، يعني يشكله ويصوره ويجعله يعني كتمثال للطائر، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. بعد أن يصورها ويشكلها في شكل التمثال ينفخ فيها فتكون طائرا بإذن الله، إذا بها تدب فيها الروح وتطير بإذن الله تعالى وتتحول إلى كائن حي بقدرة الله سبحانه وتعالى. فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن، يعني كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، وعيسى عليه السلام يعني لا يفعل شيئا من ذلك إلا بمشيئة الله تعالى وبإذن الله ومعونة الله له. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن. كان من ضمن معجزات عيسى عليه السلام أيضا العجيبة أنه يبرئ الأكمه، والأكمه هو الذي ولد ضريرا، الذي ولد ضريرا لا يبصر، وإبراؤه أعظم دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي كان بصيرا من قبل ثم طرأ عليه العمى أو كذا، يعني ربما يكون يعني عارضا قابلا للعلاج وكذا، يعني يسهل علاجه أكثر بكثير من الذي ولد وهو لا يبصر، فهذا يعني يكون علاجه صعبا وشفاؤه يكون عسيرا. فكان من معجزات عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه، يعني الذي ولد ضريرا لا يبصر، فكان عيسى عليه السلام يمسح عليه بيده الشريفة، ولذلك من ضمن أسمائه المسيح، يعني عيسى عليه السلام يعني اسمه عيسى ولقبه المسيح لأنه كان يمسح على الأعمى فيبصر، ويمسح على الطين فيصبح طائرا، يمسح على الميت فيحيا بإذن الله. فكان يعني يستعمل يده الشريفة في المسح على الأشياء تتحول عما هي عليه إلى حالة أخرى. هذا من يعني مما قيل في تفسير اسمه المسيح. وقيل طبعا في تفسير اسمه المسيح أيضا أنه مسح الأرض، يعني تجول في الأرض وسار في البلاد وسافر في العديد من البلدان يدعو إلى الله تعالى ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال وجعلني مباركا أينما كنت، يعني أي مكان يحل فيه فهو مبارك وبركته عليه السلام، أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر حيثما حل. جعلني مباركا أينما كنت، يعني آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر داعيا إلى الخير في أي مكان حل فيه. فتنقل عليه السلام في البلاد، وهذا أيضا من أسباب تسميته بالمسيح عليه السلام. المهم أنه يعني كان يمسح على الأعمى فيبصر، والأبرص يعني الذي به داء في جلده، يعني يكون بعض جلده أبيض أو كذا بكيفية تخالف اللون الذي في سائر جلده، يكون بعض جلده شديد البياض بطريقة تخالف يعني لون بقية الجلد أو كذا، وهو مرض يعني معروف عافانا الله وإياكم. فكان يعني عليه السلام يمسح على الأبرص فيبرأ بإذن الله تعالى ويعود جلده كأحسن ما يكون، بإذن أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذ تخرج الموتى بإذن، يعني تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرته وإرادته ومشيئته، فينادي على الأموات في القبور فيبعثون أحياء ويقومون يمشون وترد إليهم الحياة بإذن الله تعالى، وهذا أيضا من معجزاته العجيبة عليه السلام. ويلاحظ أن معجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دائما تكون من جنس ما برع فيه قومهم. فموسى عليه السلام بعث في قوم برعوا في السحر، قدماء المصريين كانوا بارعين في السحر، وسحر فرعون قد بلغوا الغاية في البراعة في السحر، فكانت معجزة موسى عليه السلام من جنس يعني ما برع فيه قومه، أنه يقلب العصا حية بإذن الله تعالى ويدخل يده في جيبه جيب اللي هو فتحة يعني صدر القميص أو الثوب، فيدخل فيها يده فتخرج بيضاء بإذن الله تعالى بكيفية تبهرهم وتجعلهم يعجزون عن ذلك، ويضرب بعصاه الحجر فينبع منه الماء، ويضرب بعصاه البحر فينشق وتتشقق فيه الطرق وكذا. فكانت معجزته عليه السلام يعني من جنس ما برع فيه قومه، حتى إن قومه السحرة شهدوا له بالنبوة وأيقنوا أن هذا ليس من جنس يعني من جنس ليس يعني مما يستطيعونه، وأن الساحر مهما بلغ من العلم للسحر لا يستطيع أن يفعل مثل ما فعل موسى. لذلك آمن كبراء السحر. ونبي الله عيسى عليه السلام بعث في أثناء دولة الرومان، في أثناء دولة الرومان الذين كانوا بارعين في الطب وبلغوا في الطب يعني الغاية، فكانت معجزته عليه السلام من جنس يعني ما برع فيه قومه. فالطبيب مهما أوتي من علم بالطب لا يستطيع أن يبرئ الأكمة ولا يستطيع أن يحيي الموتى، فكانت معجزة عيسى عليه السلام يعني من في شيء يعجز عنه الأطباء، إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى، كانت أشياء يعني لا يستطيعها الأطباء، فكانت معجزة عيسى عليه السلام من هذا الباب. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في جزيرة العرب، وكان العرب أمراء البيان يعني وأرباب الفصاحة، ويعني قد بلغوا في يعني في إتقان اللغة وجمال التعبير وحسن اللفظ يعني الغاية. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بمعجزته العظيمة وهي القرآن الكريم، خضعت لها يعني أعناق الشعراء والفصحاء، وشهدوا أنه ليس من كلام البشر، وأنه مهما أتي الإنسان من فصاحة وبيان لا يستطيع أن يباري القرآن الكريم. جاء في قصة إحياء عيسى عليه السلام للموتى بإذن الله ما رواه ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي الهذيل قال كان عيسى بن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين، يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك، وفي الثانية ألف لام ميم تنزيل السجدة، فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه. وطبعا هذا شيء عجيب، يعني طبعا يعني ربما أنه كان في الإنجيل المنزل عليه يعني صور بمعنى هذه الصور، يعني أو شيء فيه معاني هذه الصور الكريمة، كله من عند الله، يعني القرآن والإنجيل كلها من عند الله، فكأنه يعني كان في كتابه الإنجيل صور يعني تشبه هذه الصور الكريمة، فكان يعني يتلو بها. فإذا فرغ من صلاة الركعتين وقرأ بهذه الصور الملك والسجدة، فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه، ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم، يا خفي، يا دائم، يا فرد، يا وتر، يا أحد، يا صمد. قديم والخفي والدائم والفرد والوتر والأحد والصمد. قال: وكان إذا أصابته شديدة يعني أو شدة دعا بسبعة أخر، يدعو بسبعة أسماء أخر: يا حي، يا قيوم، يا الله، يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، يا نور السماوات والأرض وما بينهما، ورب العرش العظيم، يا رب. يقول ابن كثير رحمه الله، وهذا أثر عجيب جدا يعني في يعني لكن يعني هذا من الإسرائيليات يعني التي تروى يعني لا تصدق ولا تكذب وكذا، العلم عند الله تعالى. لكن طبعا القصد يعني أن الصلاة والدعاء بعدها والتوسل بأسماء الله الحسنى هذا يعني في الجملة يعني وارد في شريعتنا، يعني أن الإنسان إذا أراد أن يسأل الله تعالى شيئا يصلي ويدعو ويتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى، فهذا في الجملة يعني وارد في شريعتنا. نعم. لا لا، هو أثر عن بعض السلف يعني، فربما أخذوه عن أخبار بني إسرائيل أو كذا، ربما يعني حدثهم به بعض أهل الكتاب أو كذا، والله تعالى أعلم. طيب نعم. أو الأسماء يعني طبعا بعضها لا دليل عليه، يعني طبعا أسماء الله تعالى لا تثبت يعني بمثل هذه الحكايات أو كذا، فكل اسم منها يحتاج يعني إلى دليل يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فبعضها طبعا وارد وبعضها يعني مثل الخفية هذا لم يرد يعني في أسماء الله تعالى الخفية أو كذا، لكن يعني ورد من أسمائه الحفي، ربما تكون مصحفة يعني عنه، أن الحفي من أسماء الله تعالى، إنه كان بي حفيا في أسمائه تعالى، إنه كان بي حفيا، الحفي بمعنى من الحفاوة يعني، وهي الإكرام والتلقي الإنسان يعني بالترحيب وال يعني والرضا والإكرام وكذا. إبراهيم عليه السلام يقول عن رب العالمين إنه كان بي حفية، فالله تعالى حفي يعني بعباده المؤمنين وكذا، يلقاهم يعني بالإكرام ونحو ذلك. لكن الخفي بالخاء يعني ما وردت في أسماء الله تعالى، وكذلك القديم يعني ما ورد يعني كثما لله تعالى، ولكن ورد في وصف كلام الله تعالى وسلطانه وكذا، وسلطانك القديم، وصف سلطان الله تعالى بأنه قديم، كلام الله تعالى كما يقول يعني العلماء قديم النوع الحادث الآحاد يعني لا غير ذلك. قد أنا ورد في وصف سلطان الله تعالى في الحديث: أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم، ويغني عنه اسمه تعالى الأول يعني الذي ليس قبله شيء، والله تعالى هو الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. القصد يعني أن أسماء الله تعالى لا تثبت يعني بمثل هذه الحكايات يعني، لكن يحتاج إلى الرجوع إلى النصوص الأخرى في إثبات أسماء الله تعالى. لا القديم طبعا نعم يعني لا شك طبعا الأول هو الاسم الوارد يعني في كتاب الله تعالى، هو الأول والآخر، وهو الاسم يعني الأسماء كما ذكرنا توقيفية يعني ليس فيها مجال للاجتهاد، لكن ورد في الحديث يعني وسلطانك القديم، كنعت لسلطان الله تعالى أنه قديم، وهنا حيفسر يعني القديم طبعا لها معاني فنختار منها المعنى الذي فيه كمال يعني, وهو أنه الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. طيب يقول سبحانه وتعالى ممتنا على عيسى عليه السلام: وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات, أي أذكر نعمتي عليك في كفي إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم, فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصيدك, فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شره. الله تعالى يمتن على عيسى عليه السلام أنه كف عنه أذى بني إسرائيل. لما جاء عيسى عليه السلام هو عيسى من بني إسرائيل باعتبار الأم يعني, هو طبعا ليس له أب ولكن أمه عليه السلام هي من بني إسرائيل, فهو منهم باعتبار نسبه من جهة أمه يعني عليه السلام. فلما بعث عيسى عليه السلام وبدأ يدعو قومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته ويخبرهم أنه نبي مرسل من عند الله تعالى, كذبوه واتهموه بأنه ساحر وسعوا في قتله وسعوا في صلبه كما هي سنة الله تعالى في الأنبياء, يعني أن أقوامهم يعادونهم ويحاربونهم ويؤذونهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى منهم, من يعني يصطفيهم الله تعالى ويختارهم للإيمان به. فكذلك نفس الشيء حصل لعيسى عليه السلام, الأغلبية من بني إسرائيل عادوه وحاربوه وآزوه وأرادوا أن يقتلوه ويصلبوه, فألقى الله تعالى شبهه على رجل آخر ونجاه الله تعالى. قال: فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من دنسهم وكفيتك شره. فالله تعالى كف عنه أذاهم ونجاه سبحانه وتعالى, ويمتن الله تعالى عليه أنه نجاه منهم ورفعه إليه ولم يمكنهم من قتله. قال: وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله تعالى بعد رفعه إلى السماء الدنيا, أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ابن كثير هنا توقيت هذا الامتنان, يعني متى قال الله تعالى لعيسى: أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إلى آخره. فيقول إن هذا بعد أن رفع الله تعالى عيسى عليه السلام إليه, يعني بعد أن رفعه الله تعالى إليه في السماء قال الله تعالى له هذا. طيب بعد أن رفع الله عيسى عليه السلام إليه في السماء وقال له هذا, هل هناك أحد من الناس اطلع على هذا؟ هذا وحي من الله سبحانه وتعالى, يعني من أسرار الغيب التي أطلع الله تعالى عليها نبيه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أخبره بما قاله لعيسى عليه السلام بعد أن رفعه إليه في السماء, وعيسى الآن في السماء حي عليه السلام. يقول: والاحتمال الآخر أن هذا يعني سوف يقوله الله تعالى لعيسى يوم القيامة. الاحتمال الآخر أن هذا الشيء سوف يقوله الله تعالى لعيسى يوم القيامة. طيب هنا يأتي إشكال, يعني كيف أن هذا الشيء سيحصل يوم القيامة ويعبر عنه بصيغة الماضي قال الله يا عيسى, ليس في عيسى يقول الله لعيسى وإنما إيه قال الله يا عيسى أذكر نعمتي عليه, فجاءت بصيغة الماضي. فيقول هذا من الأساليب يعني القرآنية أنه يعبر عن الشيء المستقبل أحيانا بصيغة الماضي لإفادة تحققه, أن دائما الشيء الماضي هذا شيء متحقق خلاص يعني أكيد حصل, لكن الشيء المستقبلي لما نستعمل صيغة المستقبل سوف يحصل كذا تبقى النفس إيه يعني يأتيها شعور أن هذا الشيء يعني ربما يقع ربما لا يقع. لكن التعبير بصيغة الماضي يفيد يعني اليقين يعني أنه شيء يعني واقع متحقق لا محال. فلذلك يعبر في القرآن الكريم كثيرا عن أشياء مستقبلية بصيغة الماضي لإفادة يعني تحققها وأن أشياء متيقنة, كما في يعني كثير من الآيات عن أخبار يوم القيامة, يعني تأتي مثلا أشياء ستحصل يوم القيامة ويأتي الإخبار عنها يعني بأنها حصلت خلاص, أنها حصلت مع أنها يعني لم تحصل بعد, لكن لإفادة اليقين بحصولها والقطع بحصولها. حد يذكر بعض الأمثلة؟ أحسن. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين, هذا كما سيأتي في نفس السورة. هذا طبعا شيء سيحصل يوم القيامة. لا في أشياء عن انشقاق السماوات والأرض وتبعثر القبور وكذا إلى آخره، يعني مما سيحصل يعني يوم القيامة وصاحبا لها. مثلا يقول سبحانه وتعالى وحملت الأرض والجبال فدكت، نعم، وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء يعني صيغة الماضي مع أنه شيء سيحصل في المستقبل، بس إذا يمكن الشرط هنا بيفيد الاستقبال يعني. لكن على كل حال يعني أمثلة كثيرة يعني في هذا المعنى، مثلا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، الله تعالى يخبر أن المؤمنين دخلوا جنات مع أنهم ما دخلوا بعد، يعني سوف يدخلون. مثلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم، وسيق الذين آمنوا إلى، يعني هنا يأتي الإيه الإخبار عن أشياء يعني سوف تحصل بأنها يعني خلاص حصلت يعني. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين، كلها يعني إخبار. نعم هي بس اللي فيها إذا إذا بتفيد الاستقبال، يعني إذا حصل كذا سيحصل كذا يعني مثل. نعم أحسنتم بارك الله. طيب يقول سبحانه وتعالى فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. الكافرون من بني إسرائيل يعني طبعا لما بعث عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل انقسموا إلى طائفة آمنت به وطائفة كفرت به، فالذين كفروا منهم قالوا إن هذا إلا سحر مبين، اتهموا عيسى عليه السلام بأنه ساحر. يقول سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، هذا أيضا من الامتنان على عيسى عليه السلام أن جعل له أصحابا وأنصارا. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، فهنا يعني منا على عيسى عليه السلام أن الله تعالى جعل له حواريين، والحواريون هم الأصحاب والأنصار والأعوان، رغم عداء قومه له إلا أن الله تعالى اختصه أيضا بطائفة منهم آمنوا به وهم الحواريون عليهم السلام. قالوا هذا وحي إلهام، وحي إلهام من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وقال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فألهموا الحواريون ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا به. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، يعني ألهمهم الله تعالى ذلك وألقى هذا الأمر في قلوبهم. الوحي هنا بمعنى الإلهام وليس بمعنى إرسال الملك يعني إليه. ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله عن طريقك، يعني الوحي قد يكون بطريقة يعني غير مباشرة يعني بواسطة رسول، يعني كما أن الوحي إلى رسل الله سبحانه وتعالى من البشر يكون بواسطة رسول من الملائكة، يأتيهم رسول من الملائكة، يعني يأتي جبريل عليه السلام ويخبر الأنبياء بأخبار الله تعالى ويسمى هذا وحيا. فكذلك الوحي إلى عموم المؤمنين يمكن أن يكون بواسطة يعني الرسول، فعيسى عليه السلام يعني كان واسطة بين الله تعالى وبينه في تبليغهم أخبار الله سبحانه وتعالى وأوامر الله إليه. فإذن هنا الإيحاء إلى الحواريين يحتمل أمرين، إما أنه بمعنى أن الله تعالى ألهمهم ذلك في قلوبهم، أو بمعنى أن الله تعالى كلف عيسى عليه السلام أن يبلغهم ذلك فجاءهم الأمر من الله سبحانه وتعالى بواسطة عيسى عليه السلام. ولا تعارض، لا تعارض يعني بين التفسيرين، يعني فالحواريون قد أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم يعني بما ألهمهم وجعله في قلوبهم من الإيمان والخير، وأيضا بواسطة عيسى عليه السلام. ليس هناك تعارض، لكن هذا يعني يسمونه اختلاف التنوع، يعني ليس هناك تعارض يعني بين التفسيرين. أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يعني لما أوحى الله تعالى إليهم ألهمهم ذلك ودعاهم عيسى عليه السلام إلى الإيمان بالله، فاستجابوا لأمر الله، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ثم يقول، وطبعا هنا هذه الآية الكريمة من ضمن الآيات الكثيرة التي تدل على أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، دين جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هو الإسلام. فهنا الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام لما آمنوا به قالوا واشهد بأننا مسلمون، وموسى عليه السلام قال لقوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وكذلك يعني نوح عليه السلام أيضا في سورة يونس ماذا قال؟ واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم كما كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل. يعني نوح عليه السلام أخبر أنه من المسلمين، وإبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما، وكذلك يعني موسى وهارون وأصحاب موسى وجميع الأنبياء يعني أخبر الله تعالى عنهم أنهم كانوا مسلمين ووصفهم الله تعالى بالإسلام. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. يقول سبحانه وتعالى إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه قصة المائدة وإليها تنسب السورة الكريمة، يعني هذه السورة الكريمة سميت سورة المائدة نسبة إلى قصة المائدة التي اختصت بها هذه السورة الكريمة. وفي العادة سور القرآن الكريم تسمى بشيء ذكر فيها يميزها عن بقية السور، فهذه السورة يعني تميزت بذكر قصة المائدة. وأحيانا طبعا السورة مثلا تسمى بشيء ذكر فيها وفي غيرها، ولكن ذكره فيها فيه مزيد يعني تفصيل أو مزيد بيان أو خصوصية، يعني مثلا مثل سورة يوسف عليه السلام، مثلا يوسف عليه السلام ذكر في العديد من السور ولكن سورته اختصت يعني بورود يعني القصة كاملة ومزيد من التفصيلات التي لا توجد في غيرها. سورة هود، سورة يونس، كلها فيها يعني ذكر أنبياء، وهؤلاء الأنبياء ذكروا في سور أخرى ولكن ذكرهم في سورهم يكون فيه يعني بعض التفصيلات والمعلومات التي لا توجد في مكان آخر. فالقصد أن السورة تسمى بشيء ذكر فيها ويكون لها يعني مزية في ذكر هذا الشيء. فهذه السورة سميت سورة المائدة، وهي مما امتن الله تعالى به على عبده ورسوله عيسى عليه السلام لما أجاب دعاءه بنزولها، فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة قاطعة. يقول ابن كثير رحمه الله ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين، يعني قصة المائدة من أخبار بني إسرائيل التي ليست موجودة في كتابهم، وإنما يعني اختص الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم فأطلعه عليها مما أطلعه عليه من الغيب، وليست هي مذكورة في كتبه. وهذا يفيد يعني أن كتابنا القرآن العظيم فيه العديد من أخبار بني إسرائيل التي يعني لم يروها هم يعني واندثرت يعني من كتبهم، واختص الله تعالى المسلمين فأطلعهم على هذه الأخبار لما فيها من العبرة ولما فيها من العظة. يقول سبحانه وتعالى: إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ طبعا هنا هذا فيه يعني قراءة فيه يعني قوله تعالى هل يستطيع ربك، فيها قراءتان: القراءة المشهورة يعني هل يستطيع ربك، والقراءة الأخرى قراءة الكسائي: هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. هل تستطيع ربك بمعنى يعني هل تطلب من الله تعالى أن يطيعك في إنزال مائدة من السماء؟ هل تستطيع ربك يعني زيادة الهمزة والسين والتاء في الفعل، يعني مثلا استغفر يعني طلب المغفرة، استسقى طلب السقيا، فاستطاع الله بمعنى يعني طلب من الله تعالى أن يطاوعه بمعنى يجيبه. يعني هنا طبعا هل تستطيع ربك يعني طاعة الله تعالى للعبد بمعنى استجابة الله تعالى للعبد وقبول الله تعالى دعاءه، فهذا هو المعنى والقصد يعني على هذه القراءة. فالقراءة المشهورة هل يستطيع ربك من الاستطاعة بمعنى القدرة، والقراءة الأخرى هل تستطيع ربك يعني هل تطلب من الله تعالى أن يطيعك يعني بمعنى يجيب دعائك ويستجيب لطلبك أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال: المائدة هي الخوان عليه طعام، الخوان عليه الطعام، خوان زي السفرة يعني سفرة أو فراش وفوقه طعام يقال له المائدة. يعني ليس بالضرورة المائدة تكون زي الترابيزة يعني أو المنضدة التي لها أرجل يعني من الخشب وكذا، ليس بالضرورة هذا يعني، ولكن المائدة في لغة العرب تطلق على أي سفرة عليها إيه؟ عليها طعام، ويقال لها مائدة إذا كان فوقها الطعام، يعني السفرة التي فوقها طعام يقال لها مائدة، لكن السفرة بدون طعام ما يقال لها مائدة. فقال يعني قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ طيب ما سبب هذا السؤال؟ يقول: ذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم، فسألوا أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة. يعني طلبوا إيه؟ مائدة للتقوي بها على العبادة، يعني ويكون عندهم طعام لحاجتهم إلى الطعام والشراب وعدم توفر الطعام لديهم، فكان هذا يعني سبب طلبهم. فعيسى عليه السلام لما قالوا له هذا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله ولا تسألوا هذا، عساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على الله تعالى في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. طيب سبب إنكار عيسى عليه السلام عليه قال اتقوا الله، فقيل يعني إما لأن الطلب يعني أسلوبهم في الطلب يعني فيه نوع من التنافي مع كمال الأدب، يعني في الطلب من الله سبحانه وتعالى كأنه الشيء يعني يتنافى مع كمال الأدب في الطلب من الله تعالى. هل يستطيع ربك، إذا كانت الاستطاعة بمعنى يعني القدرة التامة أو كذا، يعني كأنه يعني سؤال عن قدرة الله سبحانه وتعالى على إنزال مائدة من السماء. طبعا بالطبع الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وهذا يبين فضل أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر أصحاب الأنبياء. يعني هؤلاء الحواريون رغم فضلهم وشرفهم وهم خيرة أصحاب عيسى عليه السلام، طلبوا هذا الطلب الذي يعني يتنافى مع كمال يعني الأدب وكمال اليقين، يعني أنهم قالوا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة. فطبعا الله تعالى قادر على كل شيء، يعني هذا السؤال يعني لا ينبغي. وكذلك أصحاب موسى عليه السلام الذين هم صفوة قومه، لما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، يعني موسى عليه السلام اختار أفضل 70 رجلا من قومه من أجل مقابلة الله سبحانه وتعالى ولقاء الله، ف فاختار يعني أفضل 70 رجلا من قومه. فذهب موسى عليه السلام معهم إلى جبل الطور حتى ينزل الله تعالى عليه التوراة ويكلمه استجابة لوعد الله، لأن الله تعالى قال وواعدنا موسى 40 ليلة إلى آخرها، يعني كان الله تعالى وعده أن يصوم 40 يوما وبعد إتمام صيام هذه الأيام سوف يكلمه وينزل عليه كتابا. فاصطحب موسى قومه، ولما كلمه الله تعالى وأنزل عليه الكتاب وذهب موسى إليهم يعني يخبرهم بهذا، فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. قال ما الذي يدرينا أن الله تعالى ما كلمه؟ هو طبعا تركهم وذهب يعني بعيدا عنهم وكلمه الله تعالى ورجع إليهم مستبشرا يخبرهم أن الله تعالى كلمه وأنزل عليه الكتاب وكذا، وكان ومعه الكتاب، الكتاب نفسه حتى كان يعني منزلا من السماء، يعني الكتاب اللي هو التوراة أنزله الله تعالى على موسى السلام مكتوبا في ألواح من الجنة منزلة على موسى عليه السلام مكتوبة من السماء ومنزل عليه ألواح، معه البرهان يعني جايب الألواح رايح صادي وراجع معه ألواح من الجنة ومكتوب فيها التوراة ويخبرهم أن الله أنزلها عليه. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، ما الذي يعني يدفعنا إلى تصديقك أن هذه الألواح فعلا من عند الله وأن الله تعالى فعلا كلمك وكذا؟ لابد أن نرى الله جهرا ويكلمنا كما كلمك ونراه كما كلمته حتى نصدق يعني أن هذه الألواح فعلا من عند الله وأن الذي كلمك هو الله سبحانه وتعالى. مع أن هؤلاء يعني خيرة قومه، فطبعا هذا يبين يعني فضل أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر أصحاب الرسل والأنبياء، أن خيرة أصحاب موسى وعيسى عليهم السلام يعني امتحنوا بمواقف معينة يعني ظهر فيهم أن يعني يقينهم وإيمانهم لم يكن في درجة إيمان أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كانوا يعني بعد ذلك طبعا يعني استقاموا واستغفروا ويعني ختم لهم بالخير والصلاح، لكن كمقارنة بينهم وبين أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني ما قالوا له هذا قط ولا تشككوا لحظة في شيء من أخباره صلى الله عليه وسلم، بل قالوا له يعني لو خط هذا بنا هذا البحر لخذناه معك، ويعني وكانوا شديدي يعني الامتثال والاستجابة لكل ما يبلغهم به صلى الله عليه وسلم. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، عيسى عليه السلام قال اتقوا الله يعني خافوا الله تعالى ولا تسألوا هذا عساه أن يكون فتنة لكم. قالوا نريد أن نأكل منها، يعني ذكروا عذرهم في طلب المائدة، قالوا نريد أن نأكل منها يعني نحن محتاجون إلى الأكل منها، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا، يعني حتى نزداد يعني طمأنينة، نزداد طمأنينة إذا شاهدنا نزول هذه المائدة من السماء، نزداد يعني طمأنينة أنك فعلا نبي من عند الله ومرسل من عند الله، ونعلم أن قد صدقتنا، نزداد يعني علما بأنك صدقتنا وعندما أخبرتنا أنك مرسل من عند الله أنك صادق في إخبارك، ونكون عليها من الشاهدين، نشهد أنها آية من عند الله ودلالة على نبوتك وصدق ما جئت به. طبعا كما ذكرنا يعني قالوا هذا لعيسى عليه السلام مع أنهم يرون آيات عظيمة، يعني هم كل يوم يرون عيسى عليه السلام يحيي الموتى ويبرئ الأكمة ويبرئ الأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، يعني لم تكفيهم هذه الآيات وهذه المعجزات وطلبوا آية أخرى. وهذا ملاحظ يعني دائما يعني في قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يأتون بمعجزات باهرة ومع ذلك تجد أقوامهم يطالبون بأشياء أخرى وآيات مقترحة، يعني كل واحد يقترح يعني علامة معينة ويطالب بها كأنها يعني، مع أن هذه العلامة التي يطالب بها أقل يعني خرقا للعادة من العلامات التي يراها بالفعل. قال عيسى ابن مريم، فعيسى عليه السلام لما وجد منهم هذا توجه إلى الله سبحانه وتعالى بالسؤال والطلب، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه المائدة عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. قال سفيان الثوري: يوما نصلي فيه، يعني عيدا يعني نتخذ هذا اليوم يوم صلاة، وكلما جاءت هذه المناسبة يعني الذكرى السنوية لنزول هذه المائدة نصلي لله تعالى في هذا اليوم شكرا له. وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم، يعني عقب ذريتهم من بعدهم يحتفلون بهذا اليوم إحياء لهذه الذكرى. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: عظة لنا ولمن بعدنا، كافية، وقيل كافية لأولنا وآخرنا، يعني عيدا لنا، عيدا لأولنا وآخرنا، يعني تكون ذكرى سنوية، يعني كلما جاء هذا اليوم تذكرنا نزول هذه الآية وصلينا لله وشكرناه واحتفلنا بهذه المناسبة. فعيسى عليه السلام طلب من الله تعالى أن ينزل عليهم مائدة وأن يجعل ذكرى نزولها يعني يوم عيد لهم يصلون فيه لله ويتذكرون هذه الآية العظيمة. وآية منك، يعني دليلا تنصبه على قدرتك وعلى إجابتك دعوتي فيصدقوني فيما أبلغه عنك. وارزقنا وأنت خير الرازقين، هنا طلب عيسى عليه السلام من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يرزقه: وارزقنا من عندك رزقا هنيئا بلا تعب ولا كلفة، وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم. الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء عيسى عليه السلام، قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم، يعني من كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، يعني من عالم زمانه، من كفر يعني منكم بهذه المائدة بعد أن أنزلها عليه فسوف أعذبه عذابا عظيما لا أعذبه أحدا من العالمين. فشدد الله سبحانه وتعالى الوعيد على من كفر بهذه المائدة بعد أن ينزلها الله سبحانه وتعالى. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة: المنافقون، لأن المنافقين قال الله تعالى فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ومن كفر من أصحاب المائدة، من كفر يعني بعد أن رأى المائدة، لقوله تعالى لا أعذبه، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وآل فرعون يعني أيضا لما جاء من الوعيد الشديد لهم يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك ذكر ابن كثير رحمه الله بعض الآثار التي رويت عن السلف في قصة نزول المائدة على الحواريين. طبعا القصة ذكرت إجمالا في كتاب الله تعالى، وجاء تفصيل هذه القصة في الآثار الواردة عن السلف رضوان الله عليه. روى ابن جرير الطبري رحمه الله بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يحدث عن عيسى بن مريم عليهما السلام أنه قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له. ففعل. هنا ابن عباس عليه السلام يقول إن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 30 يوما ثم تسألوا بعد أن تنتهوا من صيام 30 يوما تسألون الله تعالى فيعطيكم ما سألتم، فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلوا. ثم قالوا: يا معلم الخير، ينادون عيسى عليه السلام: يا معلم الخير، قلت لنا إن أجر العامل على من عمل له، يعني صاحب العمل يعني عليه أن يأجر العامل ويعطيه أجرة على عمل، وأمرتنا أن نصوم 30 يوما ففعلنا، ولم نكن نعمل لأحد 30 يوما إلا أطعمنا حين نفرغ طعاما. يقول: لو أننا عملنا لشخص في الدنيا عملنا له 30 يوما لأطعمنا، ونحن عملنا لله يعني هذه 30 يوما فنريد أن يطعمنا الله تعالى. فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين إلى آخر الآيات الكريمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء، أقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديها، سبعة أسماك وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم، يعني ظلوا يأكلون منها لا تنفد، يعني يأكلون من الأرغفة والأحواث، ويعني كلما أكلوا يعني عاد الطعام كما كان لا تنفد المائدة ولا يفنى هذا الطعام. وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت المائدة من السماء عليها خبز ولحم. وهذا لا يتعارض طبعا، أن اللحم قد يكون لحم يعني حوت أو لحم طير أو غيره. قال: وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد، أمروا ألا يخونوا يعني ألا يخفوا منها شيئا ولا يدخروا شيئا للغد، يعني مسموح لهم أن يأكلوا منها ما شاءوا إلى نهاية اليوم ولا يدخروا منها شيئا ويخبئوا. فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير. فبعض من رأى هذه المائدة يعني خان وادخر منها وخبأ أشياء، فمن خبأ منها شيئا مسخ قردة وخنازير، وهذا تفسير عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فقيل هو المسخ، قيل هو المسخ يعني بناء على هذا الحديث أن المسخ يعني وصف بأنه عذاب ما أعذبه أحد من العالمين فيكون المسخ، هذا طبعا على تفسيره بأنه عذاب دنيوي. التفسير الآخر أنه عذاب أخروي كما جاء عن عبد الله بن عمرو، يعني أنهم يعذبون في جهنم والعياذ بالله، من كفر بالمائدة يعني يعذب عذابا شديدا يوم القيامة. وكذلك يقول روى ابن جرير بسنده إلى عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه صلى إلى جنبه رجل فلما فرغ قال: هل تدري كيف كان شأن مائدة بني إسرائيل؟ قال: لا. قال: إنهم سألوا عيسى بن مريم مائدة يكون عليها طعام يأكلون منه لا ينفد. قال: فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونوا أو ترفعوا، فإن فعلتم فإني معذبكم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. الله تعالى أن أوحى إلى من هذه المائدة سوف تدوم لكم ولا ينفد ما عليها من الطعام ما لم تخونوا تأخذوا منها شيئا تخبئوا أو تدخروا، فإذا فعلتم ذلك عوقبتم بعذاب لا يعاقب به أحد من العالمين. فقال: فما مضى يومهم حتى خبأوا ورفعوا وخانوا فعذبوا عذابا لم يعذبه أحد من العالمين. والعذاب هذا فسر بالمسخ. قال: وإنكم معشر العرب كنتم تتبعون أذناب الإبل والشاء، فبعث الله فيكم رسولا من أنفسكم تعرفون حسبه ونسبه، وأخبركم أنكم ستظهرون على العجم، ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة، ويم الله لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما ويعذبكم عذابا أليما. يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه وعظهم يعني بهذه المناسبة، يقول: إن الله تعالى أرسل إليكم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبركم أنكم يعني ستنتصرون وأن الإسلام سيعم الأرض وسيكون لكم الرفعة في الدنيا والآخرة لو أطعتم أمر الله، وأنكم مع ذلك يعني كنزتم الذهب والفضة. الكنز المذموم هو عدم إخراج الزكاة، يعني ادخرتم أموالا ولم تخرجوا زكاتها أو كسبتموها بالحرام أو كذا، لكن طبعا الكنز إذا الإنسان يعني جمع المال من الحلال وأدى حق الله وكذا ليس عليه حرج يعني في ادخاره، فلكنه يقول لهم يعني كنزتم الذهب والفضة يعني ما أخرجتم زكاتها وحبستموها، فلو فعلتم ذلك يعني ستعذبون عذابا أليما. في الحقيقة وردت يعني آثار عديدة طول فيها الإمام ابن كثير رحمه الله يعني ساق العديد من الآثار في صفة هذه المائدة. يعني في بعض هذه الآثار يعني من نفس السمك الذي في المائدة، السمكة يعني الضخمة المشوية ليس عليها بواسير وليس في جوفها شوك يسيل السمن منها سيلا وكذا، وعند رأسها خل وعند ذنبها ملح وكذا وزيتون وثمرات وكذا وخمس رمانات إن شاء الله، وأنهم يعني لما خانوا يعني وادخروا فإذا بهذه السمكة يعني تتحول إلى حية تلمض كما يتلمض الأسد، تدور عيناها لها بصيص وعادت عليها بواسيرها ففزع القوم منها وكذا إلى حقيقة قصص يعني عديدة. وفي رواية يعني أنه أكل منها 1300 إنسان بين رجل وامرأة، و يعني في الحقيقة تفاصيل يعني عديدة وأكثرها يعني من أخبار من الإسرائيليات يعني أو كذا، رغم أن كثير قال أنها ليست موجودة في الإنجيل لكن ربما يعني بنو إسرائيل يعني ربما تناقلوا حكايات أو كذا فيها مبالغات أو أخذ عن بعضهم أو شيء من هذا القبيل الله أعلم. فعلى كل حال يعني المقصود من القصة واضح يعني أنهم طلبوا آية وطلبوا معجزة وطلبوا هذه المائدة يأكلون منها، فاستجاب الله تعالى دعاء عيسى عليه السلام وامتن عليه بهذا، وأن الله تعالى توعد من طلب آية ثم أنزلت عليه وكفر بهذه الآية توعده الله تعالى بالعذاب الأليم. فالإنسان إذا طلب يعني معجزة وطلب شيئا خارقا للعادة دلالة على صدق نبي من الأنبياء ثم رأى هذه الآية وكفر بها فإنه يستحق أن يعذب العذاب الشديد. طيب بهذا ينتهي الكلام عن قصة المائدة ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله تعالى. كان لديكم سؤال أو شيء نجيب؟ تفضل. سبحان الله. نعم. هو كلمة حاضر الآن أخونا يسأل عن استعمال يخلق تخلق من الطين كهيئة الطير، يقول يعني لماذا يعني لم يقل الله تعالى مثلا تصور من الطين أو تصنع من الطين وإنما قال تخلق، فهو في الحقيقة هذا يرجع إلى الاستعمال اللغوي لكلمة يخلق، القرآن نزل بلسان عربي مبين والخلق في لغة العرب ليس بالضرورة أن هو يكون بمعنى الإحياء أو نفخ الروح أو كذا، يعني يأتي الخلق بمعنى يعني صنع التمثال أو الصورة، هذا يسمى خلقا في لغة العرب، يعني خلق كذا بمعنى يعني صوره، يعني أي إنسان يصنع تمثالا أو صورة أو كذا فيسمى يعني خالقا في لغة العرب يعني، فاستعمل هذا المعنى. وحتى يعني هناك شاهد يعني من كلام العرب، الشاعر يقول لا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، قالوا هنا يخلق بمعنى يقدر، يعني يقول إن بعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني يخلق معنى يقدر ويعني زي يصمم شيئا ويخطط يعني لإيجاد شيء ثم لا يقوى على إيجاده أو لا يستطيع إيجاده على الكيفية التي خطط لها وهيأها وكذا، والله سبحانه وتعالى يبرأ ما خلق، يعني ما أراد الله تعالى إيجاده أوجده كما أراد يعني سبحانه وتعالى. الله يبارك. طيب أخونا هنا عندهم أسئلة. طيب بقي يعني ستة دقائق أو كذا نتوقف إن شاء الله سنة. لقيت بعد ذلك ستدخل في موضوع قصة عيسى عليه السلام يوم القيامة ومخاطبة الله تعالى له، نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.